وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يأمر الله نبيه أن يقول هذه المقولة للمشركين: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ استفهام توبيخ. هل تأمروننا وهل تريدون منا أن ندعو من دون الله، نترك عبادة الله وندعو من لا يضر ولا ينفع؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لا نرجو فيها ولا منها نفعا ولا نخشى منها ضرا، ونرد على أعقابنا. الأعقاب جمع إيه؟ جمع عقب، أي كيف ندعو من كان كذلك، ونرد يعني ونرجع على أعقابنا يعني نرجع إلى الضلالة بعد أن أخرجنا الله عز وجل منها. عشان كده اللي يرجع دون أن يحصل طلبته وحاجته نقول إيه؟ رجع على إيه؟ على عقبيه، أو رد على عقبيه. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. بيشبه حال اللي كان ماشي في طريق الهداية، طريق يرضي الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، الذي انتكس وعبد سواه وتوجه إلى غير مولاه. يقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض. إذن علم بهذا يشبه حاله بحال من استهوته الشياطين في الأرض. يعني استهوته الشياطين، استهواه يعني مأخوذة من إيه كلمة استهوى دي؟ من الهوى، مش كده؟ هواه، فلما مشى على هواه يبقى استهوته الشياطين، يعني زينت له الشياطين إيه؟ هواه. هو عجب الأمور دي والأحوال دي، فالشياطين استهوته يعني زينت له ما يهواه من الباطل. طيب في معنى تاني كلمة استهوى، من هوى يهوي، من الهوي، مش كده؟ الهوي اللي هو ايه؟ السقوط. كالذي استهوته الشياطين يعني الذي اوقعته الشياطين، يعني انزلته الى الهاوين، والاثنين متلازمين، ولا يتبع هواه واللي نفسه عايزاه وساب ما امر الله عز وجل، يبقى كانه ايه؟ كانه سقط، كانه سقط. ان طاعه شرع الله عز وجل وطاعه الله عز وجل ترفع الانسان. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. وقيل استهوته الشياطين يعني ذهبت به بعد ان كان بين الانس. استهوته يعني اخذته سريعا، استهوى يعني اخذه في الهواء، زي يكون خطط بسرعه. ها كالذي استهوته، قيل هوى يهوي الى الشيء يعني اسرع اليه، فاستهوته الشياطين يعني اخذته بسرعه، كانها انتشلته واخذته من بين الانس الى مردة الجن. كالذي استهوته الشياطين في الارض، اخذته بسرعه في الارض، او استهوته زينت له هواء، او استهوته اسقطته وتردت به. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. ممكن نخلي كلمة استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين، ده التشبيه. في الارض حيران يعني هو حيران فين؟ في الارض. وحيران معناها ايه؟ المتردد. الحيران معناها المتردد، لا يهتدي لاي جهة يذهب، عمال يتخبط يمين في شمال يمين في شمال، مش قادر يحدد الجهة، غير اللي حدد جهته في عباد الله عز وجل وسالك طريقه، يسلك طريقه الى الله سبحانه وتعالى. لا، ده اصبح متذبذب متردد حيران في الارض، لا يدري اين يذهب. وهذا حال الذي نراه الان في الشباب، ترى فيهم تردد وتخبط، هو مش عارف رايح فين ولا بيعمل ايه. هذا استهوته الشياطين في الارض. استهوته الشياطين في الارض يعني غيرته يتبع هواه، فسقطت به وتردد، فصار حيرانا في الارض، لا يدري اين يذهب، لا يدري اين يذهب، يتخبط. استهوته الشياطين في الارض حيران. له اصحاب، له اصحاب، هذا الذي يتخبط له اصحاب يعني رفقاء يدعونه الى الهدى. يقول تعالى لنا تعالى معنا في طريق الهداية، تعالى معنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الهدى ويقولون له إيه؟ قال سبحانه وتعالى يدعونه إلى الهدى ائتنا، ائتنا يعني تعال إلينا، تعال معنا إلى المساجد، تعال معنا إلى عبادة الله عز وجل، تعال معنا إلى الطاعة. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا وهو لا يهتدي بهديهم ولا يسمع كلامهم. ليه؟ لأنه استهوته الشياطين فهو في الأرض حيران، يسمع نداء الشيطان ويتبع طرق الشيطان ولا يسلك سبيل هؤلاء الأصحاب الطيبين الذين يدعونه إلى طريق الهداية. يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الهداية الحقيقية هي في اتباع طريق الله عز وجل والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ده لسه من دعوة الأصحاب الطيبين اللي بيدعوه إلى الهدى، بيقولون إيه؟ يقولون له ائتنا إن هدى الله هو الهدى وأمرنا، احنا جميعا مأمورين أن نسلم لرب العالمين، نسلم قياد أمورنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم فينا، فنمتثل أمره ونجيب دعوته. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في سورة ايه إن هدى الله هو الهدى؟ حد فاكر؟ طب إن الهدى هدى الله، إنه إن قل إن هدى الله والهدى دي في سورة البقرة، وإن الهدى تبدأ بالمعرفة دي في سورة إيه؟ آل عمران. وهنا عندنا قل إن هدى الله والهدى فين؟ في الأنعام، في الأنعام والبقرة إن هدى الله والهدى، فآل عمران إن الهدى هدى الله، عشان ما تغلطوش فيه. مين يسمع الآية دي؟ تقول أنا أدعو من دون الله، أين المسمعون؟ قول يا عم. قل أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فين تاني؟ قول يا عم. حيران له أصحاب له إلى الهدى بنا إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بإذن لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا دي معطوفة على إيه؟ آية لا على طول إيه؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة يعني وأمرنا أن نقيم الصلاة وقيل معطوفة على يدعونه معطوفة على يدعونه أصحاب يدعونه إلى الهدى ويدعونه إلى أن يقيموا الصلاة خلاص وهو الذي إليه تحشرون فكيف تخالفون أمره وأنتم راجعون إليه محشورون وهو الذي خلق السماوات والأرض دي كلها صفات لله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى ووقاع ستكون بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي خلقا بالحق كائنا بالحق فكيف تعبدون الأصنام المخلوقة ويوم يقول كن فيكون أي واذكر يوم يقول كن فيكون ده معنى أو اتقوا يوم يقول كن فيكون أو معطوف على كلمة واتقوه واتقوه يوم يقول كن فيكون وقيل إن يوم ظرف لمضمون جملة قوله الحق يوم يقول كن فيكون قوله الحق يعني قوله الحق يوم يقول كن فيكون قوله الحق يوم يقول كن فيكون يعني قوله الحق يوم القيامة قوله الحق يوم القيامة ولا شك أن قوله الحق في كل وقت وحين ولكن نص على هذا اليوم لبيان أهمية أنه الذي يفصل بالحق يوم القيامة بين الناس قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور ما معنى الصور ايه الصور ده هذا القرن اللي ينفخ في مين اسرافيل عليه السلام واذا نفخ قامت الساعه بامر الله سبحانه وتعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، له الملك في هذا اليوم هو يوم القيامة، تمام. وهو في الأول قال يوم يقول كن فيكون، وله الملك يوم ينفخ في الصور، كده فيقولون إن هذا ظرف منصوب بما قبله، يعني له الملك في ذلك اليوم أو بدل من اليوم الأول، يوم يقول له الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك والشهادة ما تشاهده، كده كل ما غاب وشهد، كل ما غاب عن الأعين أو شهد بالأعين فالله عز وجل يعلمه، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم في جميع ما يصدر عنه، الخبير بكل شيء. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأنا أقيم الصلاة، سمع. أقيم الصلاة واتقوا فهو الذي إليه تحشرون. فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور. عالم الغيب والشهادة الحكيم وهو الحكيم الخبير. ملاحظين يا اخواني ان مفيش دعوة ابدا جاءت في القرآن الا لازم تكون فيها الامر باقامة الصلاة. مفيش ابدا دعوة لا رسول ولا نبي ولا داعية ولا اصحاب يدعونه الى الهدى لازم يكون الدعوة فيها ايه؟ لا اقامة الصلاة. لازم الموضوع ده يكون على بالنا يا اخواننا. اقامة الصلاة دي امر عظيم احنا بناخذه باستهانة واستخفاف الى حد كبير. صحيح بناخد امر الصلاة خلاص بنصلي. لا، اقيموا الصلاة، الصلاة بمعناها الكامل، واقامتها ده اصل، ده عمود، ده هو ده عمود الاعمدة واصل الاصول. خلي بالكم في اي دعوة، حتى دعوة الانبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الامر باقامة الصلاة. يعني عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. لازم تلاقي الصلاة في كل دعوة، في كل دعوة. فمسألة الصلاة دي تحتاج منا اهتمام كبير جدا بكل ما يتعلق بالصلاة، من اول شروط صحة الصلاة، سواء من ستر العورة، من الطهارة، من استقبال القبلة، كل الكلام دوت ينبغي ان يولي اهتماما. المتعلق بالصلاة، الأذان، الإقامة، كل ده من إقامة الصلاة. ثم نأتي إلى الصلاة في نفسها بخشوعها وأداء أركانها بوقتها، يعني هي في ذاتها والوقت اللي بتؤدى فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أكثر عبادة نالت اهتمام ونص عليها وما خلت منها دعوة من الدعوات هي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يعني كنا بنمكن لهم في الأرض ونخلي لهم دولة ونخلي لهم أمة علشان يقيموا الصلاة. أيوه، عشان يقيموا الصلاة. فمسألة إقامة الصلاة، لأن في كلمة بتتردد على ألسنة كتير جدا، هي كل حاجة الصلاة. هي كل حاجة الصلاة. الصلاة مش كل حاجة، كلام باطل. ده الصلاة دي هي أعظم حاجة، هي أعظم حاجة وأكبر شيء، والشيء اللي ما ينفعش دعوة من غيره. ويوم ما بتصلح الصلاة بيصلح معها كل شيء، ويوم ما بتفسد بيفسد معها كل شيء. صحيح، يوم ما بتصلح ده الكلام ده مش في الآخرة وبس، يعني في حساب الآخرة رب العزة سبحانه وتعالى أول ما بيبدأ بعد التوحيد مع أهل الإسلام أول ما يبدأ معاهم خلاص دولة موحدين، نبدأ نحاسبهم بقى. أول حاجة في الحساب الصلاة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. هكذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فإن صلحت صلح سائر عمله، إن فسدت فسد سائر عمله. الكلام ده مش في الثواب والعقاب يوم القيامة بس، لا، لأنها في الدنيا كذلك أيضا، إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة ده مقياس ليك أنت، شوف صلاتك. ها؟ طبعا الصلاة دي كلمة كبيرة، تشمل الفريضة وتشمل النافلة، تشمل الواجبات والمستحبات. دي كلمة الصلاة، خلاص أقام الصلاة واجبها ومستحبها، خلي بالكم. فشوف أنت حظك من الصلاة إيه عشان تعرف حظك من الدين إيه، حظك من الصلاة إيه تعرف حظك من الدين إيه. كلمة بنكررها كتير، نسأل الله العون عليها. ها؟ شوف الصلاة عندك إيه. أولا ابدأ بالفرائض، ابدأ من إيه؟ بالفرائض. شوف أمور الفرائض عندك أخبارها إيه، يا ترى فعلا بتؤدي الفرائض في أوقاتها؟ ده هو السؤال، تأدي ولا بتأديش؟ ولو حتى تأدية شكلية، في تأدية في وقتها، في تأدية في أماكنها التي ينادى فيها، حيث ينادى بهن، زي ما نقول حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، يعني شوف فعلا تأديها في وقتها حيث ينادى بهن أو ينادى بها في الصلاة. دي رقم واحد. انت نفسك بتأدي الخمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها، ولا بتفرط في الفجر النوم بياخدك وسهر الليل بياخدك، وبتفرط في الظهر ان أعمال الدنيا ومشاغل الدنيا بتاخدك، وبتفرط في العصر ان القيلولة والتعب بعد العمل بياخدك، ولا بتفرط في العشاء؟ دي كلها مسألة نحتاج الى وقفة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كل هذا، ومن ترك صلاة العصر فقد واتر اهله، كأنه فقد اهله اللي ترك صلاة العصر. مسألة مهمة جدا يا اخوان، نص كده على الصلاة، ادخل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. شوف بقى لقيت نفسك عديت المرحلة ديت، فعلا بتأدي الصلوات في وقتها وحيث ينادى بها، نخش في المرحلة اللي بعدها. ندخل في المرحلة التي بعدها. ايه المرحلة اللي بعدها؟ كيفية ادائك للصلاة. يبقى اول حاجة ادائك، انك اديت. طب نبدأ نشوف بقى كيفية اداء الصلاة، كيفية اداء هذه الصلاة. يا ترى الصلاة دي بتفرط في اركانها وواجباتها، بتنقرها نقر الغراب، بتطمئن في ركوعها وسجودها، ولا يقال لك ارجع فصلي فانك لم تصلي؟ زي ما النبي قال للرجل صلى وجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، راح مصلي ثاني قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، صلى ثاني قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، قال والله يا رسول الله لا احسن غيره. فبدا يعلمه بقى، تركع حتى تطمئن راكعا، تسجد حتى تطمئن ساجدا، تقوم حتى تطمئن قائما. كل ركن من اركان الذي يكون حاصل بايه؟ بطمانينه، مفيش لهوجه، مفيش تسرع فيها، خلي بالكم دي مهمة جدا. يبقى دي المرحلة الثانية، كيفية أداء هذه الفريضة، كيف أداء هذه الصلاة. طيب أديتها بهذه الطمأنينة، دي طمأنينة الجوارح. طب عايزين بقى طمأنينة القلب، الخشوع، هل فعلا كان القلب خاشعا فيها ولا قلب لاهي ساهي؟ ها؟ ما في قلب لاهي ساهي، هو عمال يعد اللي في الخزنة وهو في صلب، هو عمال يعد اللي في الخزنة وهو في صلب، هو عمال يتخانق مع امراته وهو في صلاة. صحيح والله، يبقى واقف عمال كله منازعات، وهتقول وهقول وهتعمل وهعمل، ده بيتخانق في الصلاة مع امراته وهو في الصلاة، ده عمال يناقش مع رئيسه في العمل، صحيح يناقش مع رئيسه في العمل وهو في الصلاة، ايوه. فهذا لاهي ساهي، هو مش في الصلاة، هو مش في الصلاة، هو جعل الصلاة، جعل الصلاة يناقش فيها هذه الأمور بينه وبين نفسه. فهذا هو القلب اللاهي الساهي. وبالتالي بعد ما شاف طمأنينة الجوارح، راح يطمئن في جوارحه، تمام كل حاجة في محلها وكل حاجة بهدوء، لكن القلب مش هنا خالص، فهو بيطول لأنه سرحان في حاجات تانية خالص. تعمل إزاي مش بيطول خشوع لله عز وجل؟ ها؟ ربنا يكفينا هموم الدنيا والآخرة. فقلب مطمئن بالصلاة، خاشع في هذه الصلاة. طيب وصل لهذه المرحلة انه بيؤدي الصلاة او بيؤديها بطمأنينة وخشوع ظاهر وباطن يبدأ يشوف بقى حاجة تانية. خلاص ادي الفرائض، عايزين بقى النوافل. يا ترى في النوافل يحصل منها، طب بيحصل منها ايه؟ النوافل المرتبطة بالفرائض بيسموها النوافل الراتبة، هي متعلقة بفرض الفريضة قبلها او بعدها بيسموها النوافل الراتبة، ولا النوافل دي وليه نوافل قيام بالليل، ولا النوافل الراتبة وقيام الليل وليه نوافل مطلقة. دي مرحلة احنا اظن حدش فكر فيها، يعني بعد ما بتصلي النوافل المتعلقة بالصلاة قبلها وبعدها وبتصلي قيام الليل، ليك حاجة كده يا رب انا عايز اصلي. الصلاة دي حاجة عظيمة، تصلي حاجة نفسها مطلقة. يقول لك فلان من السلف كان ليه في اليوم 100 ركعة، فلان كان ليه 300 ركعة، فلان كان ليه 500 ركعة، فلان كان ليه 1000 ركعة في اليوم. دي حاجة زيادة كده، هو عايز يتقرب إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، كلمة أقيم الصلاة بقى تشمل هذا مفهوم الكتب. يوم أن تصير عبودية الناس تدعوهم إلى هذه الصورة من إقامة الصلاة، يبقى فعلا أقاموا دين الله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. عايزين نجيب بقى الثلاث آيات دول مع بعض. قل أنا أدعو من دون الله، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو يوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بدأت هذه القصة في سرد ما كان بين إبراهيم وأبيه وهذه مسألة مهمة يظهر فيها قهر الله سبحانه وتعالى وتصرفه، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتجد ان ما من نبي او كثير من الانبياء عندهم هذه الاحوال. فنبي ابوه على غير التوحيد، ونبي ولده على غير الجادة والتوحيد، ونبي زوجته على غير الهداية والتوحيد، وهكذا وهكذا، ليكون لكل احد في الانبياء اسوة وقدوة وسلوة لنفسه، ليتصبر في ثباته على طريقه، طريق الحق في مسلكه الذي يسلكه الى الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة لأبي الأنبياء، واحد من أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام، وحوار طويل بينه وبين أبيه الكافر، وبين أبيه الكافر. يقول الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه، وهذا تكرر في أكثر من سورة، فهو في سورة مريم باستفاضة في ذكر الحوار الذي كان بينهم، والحوار بين إبراهيم وبين قومه، لكن المقصود هنا الآن الحوار الذي كان بينه وبين أهله، بينه وبين أبيه. إن الإنسان في طريقه قد تكون الإعاقة ومدعاة الصبر في البيت، وقد تكون الإعاقة ومدعاة الصبر في محل العمل، قد تكون مع الجيران، قد تكون في المسجد. محل الابتلاء فين؟ اللي انت هتصبر عليه وتثبت، يختار الله ما يشاء، لكن لابد ان تكون مبتلى. ما ينفعش حياة مؤمن من غير ابتلاء، لان هو مخلوق اصلا لاجل هذا الابتلاء، مخلوق اصلا لاجل هذا الابتلاء. شوف ينجح ولا ما ينجحش، يرتقي ولا ما يرتقيش. واذ قال ابراهيم لابيه آزر، يا ترى كلمة آزر هنا دي قصة اطال فيها المفسرون، وهنا كتبها الشيخ لحوالي 7-8 اسطر نقرأهم كده ونشوف ايه كلمة آزر دي. يا ترى هي اسم ابو ابراهيم ابيه آزر، زي ابوه محمد، ابوه حسين، ابوه علي. اذ قال ابراهيم لابيه حسين، يعني ابوه اللي اسمه حسين، دي زيها يا ترى لابيه آزر؟ ده المعنى الاول. قال الجوهري: آزر اسم اعجمي، آزر اسم اعجمي، وهو مشتق من آزر فلان فلانا، اذا عاونه فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام. وقيل آزر من الإذر للقوة، مشتق من القوة. ليس بين الناس، هكذا يقول الجويني، وليس بين الناس اختلاف في أنه اسم والد إبراهيم، في أن اسم والد إبراهيم تاريخ. قال: والذي في القرآن يدل على اسمه آزر، وتعقب بكلام ابن إسحاق والضحاك والكلبي أنه كان له اسمان آزر وتاريخ. ان كتب التاريخ كلها ما تشوف هتلاقي ابن تاريخ مش ابن آزر. يقول لك: طب المجمعين المؤرخون اجمعوا المؤرخين ان اسمه تاريخ، فكيف هنا قالت آزر؟ هو ده اللي دعاهم ان هم يبداوا يفكروا في آزر ديت، يا ترى هي اسم ولا حاجه ثانيه؟ فاهمين ازاي؟ يعني ما خدوش مساله بسهوله كده وقالوا لابيه آزر معناه ابوه اللي اسمه آزر. ها، قال لان ان هم عارفين من التاريخ وكتب التاريخ كلها تقول ان اسمه تاريخ، فقال الناس لهم اسمين، وكم من انسان يكون له اكثر من اسم، واضح؟ فهو تاريخ وهو آزر. وقال مقاتل: لا، آزر هو اللقب وتاريخ هو الاسم. وقال سليمان التيمي، ده يبقى السكة الاولى، الطريقة الاولى في التفسير ان آزر دوت ايه؟ اسم من الاسماء. طيب الطريقة الثانية، قالوا: آزر ان آزر سب ومعناه في كلامهم المعوج. وقال الضحاك: آزر الشيخ الهرم. يبقى دي معاني ثانية، يبقى أول معنى إن هو اسم ويكون له اسمين. الحاجة الثانية قالوا: لا، ده دي صفة. إذ قال لأبيه المعوج، دي كلمة معناها الاعوجاج. إذ قال لأبيه، صفة، نعم. إذ قال لأبيه آزر، لأبيه المعوج عن الجادة وعن التوحيد. وقيل آزر عندهم هو الشيخ الهرم بالفارسية، والشيخ الهرم بالفارسية. وقيل هي صفة ذم معناها يا مخطئ. إذ قال إبراهيم لأبيه يا مخطئ، آزر يعني يا مخطئ، كلمة أعجمية. وقال مجاهد هو اسم صنم، وقال مجاهد هو اسم صنم. إذ قال لأبيه آزر، طب أطلقوا اسم الصنم على أبيه ليه؟ قال لك للتعبير له لكونه كان هو معبوده وبيعبد الصنم فسموه باسم إيه؟ معبود، يعني الملازم لآزر فجعلوه آزر. تمام؟ أي قال لأبيه عابد آزر أو أتعبد آزر؟ إنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني أتعبد آزر؟ هبل؟ تعبد هبل؟ فكأنه استنكار، يقول لك فينا استفهام، آزر يعني أتعبد آزر؟ إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طيب يبقى عندنا دلوقتي حوالي خمس أو ست معاني هي، إما بمعنى اسم أعجمي وهو اسم لأبي إبراهيم وده اسم مع تاريخ، أو صفة يا مخطئ، أو تكون صفة بمعنى الشيخ الهارم أو غيرها، كأنها اسم صنم وهو بينكر عليه عبادة هذا الصنم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة استفهام للإنكار، تجعلها وهي أصنام آلهة تعبدها، إني أراك وقومك المتبعين لك في عبادة الأصنام في ضلال عن طريق الحق مبين واضح، انت واضح انكم ضليتوا ضلال واضح وبين، عشان تقول لي انا هعبد حجر يبقى انتوا في ضلال مبين. اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. قال الله وكذلك نري ابراهيم، زي ما المسألة واضحة عند ابراهيم كده عليه السلام، خلي بالكم اتتخذ اصناما الهة اني اراك في ضلال، اني اراك وقومك في ضلال مبين. قال كذلك نري ابراهيم مثل تلك الاراءة، نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كلمة ملكوت اصلها ايه؟ اصلها ملك، وزيدت الواو والتاء للمبالغة، زي رهبوت وجبروت ملكوت عظموت، بتزاد الواو والتاء ليه؟ للمبالغة، يعني عظمة فوق عظمة وجبروت فوق جبروت او قهر فوق قهر، بيقولكم ازاي نفسك ملكوت يعني الملك فوق الملك، ملك عظيم، ملكوت السماوات والارض. قيل انه كشف الله عن ذلك حتى رأى الى العرش والى اسفل الاراضين، وقيل رأى ملكوت السماوات والارض ما قصه الله في هذه الآية، وقيل المراد بملكوتهما الربوبية والألوهية، اي نريه ذلك ونوقفه لمعرفته بطريق الاستدلال التي سلكها. اذا نريه ملكوت السماوات والارض، يا ترى ملكوت السماوات والارض ما فيهما، ولا ملكوت السماوات والارض يعني رأى بقى الى العرش والى اسفل اسفلين تحت في الارض السفلى، هذا التفسير الثاني. اما اراه الايات الدالة على ربوبية الله، ربوبية الله عز وجل واستحقاقه للألوهية والعبادة. وليكون اي ابراهيم عليه السلام، اي اريناه ذلك ليكون من الموقنين، يكون على يقين من ان عبادة هذه الاصنام عبادة باطلة، فاراه الله عز وجل هذه الاية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اللي بيقول نري غلط، ما فيش أداة نصب قبلها. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قل يا أحمد وإذ قال إبراهيم، وقومك في ضلال مبين،

في تفسير هذه الآية مسلكان. الأول: هل هذا بيان للطريق الذي سلكه إبراهيم وينبغي أن يسلكه الناس جميعا في الاستدلال على ربوبية الله عز وجل؟ أنك تنظر في المخلوقات في كل وقت وحين بالليل وبالنهار فيتبين لك أن هذه كلها إلى زوال، لا يبقى منها شيء بل كلها تأفل وتغيب، فلا تصلح أن تكون آلهة. وهذا استدلال بالآيات الكونية على ربوبية الله، وده بتدعو إليه الآيات، آيات القرآن دائما أو كثيرا. ولا المسلك دوت كان بيقيم الحجة على قومه، تعالوا، لأن كان قومه قسمين يا أخوان، كان قومه قسمين، ناحية شرقية وناحية غربية، البلد كده كانت ناس بتعبد أصنام وناس بتعبد كواكب، شمس وقمر ونجوم، فمن إزاي؟ فكان منهم عبدة أصنام وكان منهم عبدة كواكب. فناقش إبراهيم الطرفين، الطرف الأول اللي كان أبوه هو المتزاعم اللي فيهم ويؤازرهم على ذلك ويعاونهم على عبادة الأصنام، ده الصنف الأول، وناقشوا إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى يناقش الطائفة الأخرى ويبين لهم أيضا أنهم عليه على ضلال. فلما جن عليه الليل، أنا عايزك تحط الثلاث آيات اللي احنا خدناهم دولت تحت بعض، عايزك تحط الثلاث آيات تحت بعض وتشوف كل مرة ايه اللي حصل. فأول آية: فلما جن عليه الليل رأى كوكب، لا رقم اثنين، فلما رأى القمر بازغا، لا رقم ثلاثة، فلما رأى الشمس بازغة، يبقى ثلاث أحوال: بالليل وبالنهار وبالليل شاف الكوكب اللي ظهر، وفي ليلة وما كانش القمر لسه ظهر، ما كانش موجود، وفي ليالي أخرى كان القمر ظاهر. ده يبين لك أمور كثيرة جدا. أيا كان التفسير، لو كان التفسير للمسلك الأول اللي سلكناه معناه إبراهيم يستدل بالآيات الكونية، ده معناه أنه قعد أيام وليالي يرقب ذلك، ليالي ما فيهاش قمر وكان بيراقب الكواكب، وليالي فيها قمر والشمس بالنهار، يبقى ليل ونهار على مدى أيام، يستدل بذلك على ربوبية الله عز وجل. دي رقم واحد، أنا بديكم بس خطوط عريضة كده بعد كده ناخد كلمة كده وتفسير. المسألة الثانية: إن في كل مرة وفي كل آية مكتوب إيه؟ في كلمة تكررت، ملاحظين هي؟ قال هذا ربي، قال هذا ربي، قال هذا ربي، مش كده؟ في كل مرة يقول قال هذا ربي، قال هذا ربي، دي كلمة متكررة. وهذا فيه أنه ينبغي أن يسلك العبد هذا المسلك، أين ربه؟ من ربه؟ لازم المعنى ده تكون دايما متجدد في قلبه. المعنى ده لما بيغيب عن القلب، مين ربك؟ مين ربك؟ لما بيغيب عن القلب، القلب بيلهو، وبالتالي بتلهو وراه الجوارح. لكن في كل خطوة انت مين ربك؟ مين ربك؟ مين سيدك؟ مين مالكك؟ مين المتصرف؟ مين وليك؟ ربي الله. عايزين المعنى ده يتحقق، ده متحقق في كل آية. قال هذا ربي، ده معناه بعد واحد بيبحث عن ربي، مش كده؟ معنى يقول هذا ربي معناه بيبحث عن ربي، ده معنى دايما لابد ان يبحث قلبك في كل وقت وحين من ربك. ترد قلبك دائما ان ربك هو الله، الى ان ربك هو الله. وعشان كده بعض المفسرين قال لك لا، ده مش هو بيستفهم، مش في كل الحاجات دي بيستفهم، ده هو ده كله بيحصل يقين في قلبه ان هذا لا يصح اله وهذا لا يصح اله وهذا لا يصح اله. قال هذا ربي. طيب شوفوا بقى العبارة الثالثة والجزء الثالث من كل آية. اولا: كلها افلت، مش كده؟ كلها افلت يعني غابت، وهذا هو الحال فعلا، كل شيء يزول ولا يبقى، كل شيء بيأفل ويغيب، والحي وحده هو الله سبحانه وتعالى، الباقي أبدا هو الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. فهذه الديمومة ليست إلا الله سبحانه وتعالى، فالدائم هو الله سبحانه وتعالى، دي كصفة. طيب في كل مرة كان بيقول عبارة يختم بها الآية، قال لا أحب الآفلين. اول حاجة ان انا بحبش الافلين، انا عايز الاله اللي اعبده يكون اله لا يغيب. ثانيا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، يبقى اتكلم في الاولى بموجب العقل. بالعقل كده ما ينفعش الاله يكون بيغيب، لانه لو غاب دمرت كل شيء وفسد كل شيء. طب ما هو غايب دلوقتي، مين اللي هيقوم على الشمس الان والقمر الان ويقوم على امور الخلائق الان اذا غاب في وقت؟ ولهذا من اسماء الله الايه؟ القيوم، القائم بشؤون الخلائق جميعا سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم. ولهذا توجه في المرة الثانية إلى ربي، قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. آخر واحدة قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لا لا لا، الموضوع ده مش نافع، أنا عمري ما أعبد أي حاجة من السورة عليها ديت، لا نافع عبادة كواكب ولا عبادة قمر ولا عبادة شمس، كلامكم فيها باطل، أنا تبرأت من هذا كله ووجهت وجهي للذي فطرها كلها وخلقها كلها. ده المعنى العام. ناخد بقى المعنى التفصيل. فلما جن، جن يعني ايه؟ يعني جن الليل؟ لا لا، غطى وستر، عشان كلمة جانانا المادة دي كلها معناها الغطاء والستر، وفلان مجنون معناها اتغطى عقله ما عادش في عقل. جن الليل معناها اظلم كأنه اتغطى، فاهمين ازاي؟ الجنة اللي هم الجن لانهم مستترين مش شايفينهم فسموا ايه؟ جنا. الجنة لأنها مسترة مستورة بإيه؟ ظلال الأشجار، فسميت جنة. وهكذا وهكذا، خلاص. يبقى مادة جانانا معناها الستر، معناها الستر والغطاء. فلما جن الليل معناها ستر وغطى الكائنات بظلامه. فلما جن الليل رأى كوكبا، فلما جن الليل رأى، فلما جن عليه الليل يعني ستره بظلمته رأى كوكبا، رآه ابراهيم عليه السلام. هنا من ضمن الكلام المكتوب لو كان هذا منه عند قصور النظر، لانه في زمن الطفولة. بعض المفسرين بيقولوا الكلام ده، ان الكلام ده كان ابراهيم وهو صغير عليه السلام كانت فطرته سليمة، وهو صغير كانت فطرته سليمة، ففي الوقت الذي يعبد هؤلاء الأصنام وهؤلاء الكواكب هو بفطرته السليمة وهو صغير السن يقول هذا ربي هذا ربي هذا ربي، فهذا طفل سليم الفطرة. فتبين له بعد ذلك بفطرته السليمة لا تصلح ايه؟ آلهة. فكانت كالبراهين العقلية في أول حياته، ده بعض المفسرين قالوا. وبعض المفسرين قال إنما أراد قيام الحجة على قومه، فكان يحكي ما هو عندهم. يعني انت تعال تعالوا نطلع كده نشوف الكواكب، خلاص هذا ربي انا معاكم، ده هذا ربي. طب ده قفل اهو، يبقى ما ينفعش رب. فكان هذا كالمجارات لهم لاقامه الايه؟ لاقامه الحجه عليهم. وبعضهم قالوا لا ده في حرف استفهام محذوف، هذا ربي، لكنهم بيقولون اهذا ربي، هو ده بقى رب اللي تروح عليه، فمن ازاي؟ فقد يكون خبرا لمجاراتهم وإقامة الحجة، وقد يكون استفهاما للإنكار، إيه؟ للإنكار عليه. نايمين ولا صحيحين؟ خليكم معايا. فلما أفل القمر بقى، فلما أفل يعني غرب، قال لا أحب الكوكب، قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، بازغا يعني طالعا، بزغ القمر يعني طلع القمر. وكلمة بزغ معناها شقة، يقول لك الشيء ده بزغ يعني شق، بزغت النبتة يعني شقت التراب وطلعت، تمام. يبقى كأن القمر كان يشق بنوره الظلمة فسمي بزغ القمر، يعني شق الظلام بنوره. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، لئن لم يثبتني على الهداية ووفقني للحجة لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة يعني برضك يعني طالعة، قال هذا ربي. طب الشمس يقول هذا ربي ولا هذه ربي؟ كده الشمس مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، مش كده؟ طب قال هذا ربي، ما قالش قال هذه ربي، يعني هذا الطالع ذكر كان او انثى، ما تبصش بقى ليه هو ذكر او انثى، هذا الذي طالع هذا الذي بزغ هو ربي. وقيل هذا الضوء او هذا الشاخص، هذا الشيء الذي شخص. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي من هذه الأشياء التي جعلتموها شركاء الله عز وجل، إني وجهت وجهي قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف قلنا الحنف والميل عن الايه؟ الميل إلى الدين الحق. يبقى حنيفا والذي مال إلى الدين الحق، ده الحنف أصلا معناه الاعوجاج. الحنف معناه ليه؟ لعوجاج. انتوا عارفين لو ضميت لما اخذ كده رجلك بص تلاقي فيه عوجاج في الساق دي والساق ده، يسموه الحنف. حنف الساق تلاقي رجل مقوصة كده قليلا بيزيد او يقل هذا الحنف تمام. فلما نعوز نعدله لازم نعمل ايه؟ مش الحنف اللي في الرجل اللي في اي حاجة، لازم نعوجه الناحية التانية مش كده؟ لازم نعوجه الناحية التانية زي سيخ الحديد كده تلاقي الحداد هو بيعدله، تلاقي سيخ متني يقوم هو يعمل ايه؟ يجيب حديدة تانية ويتنيه عكس اتجاه ما يتنيه، هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعوجه مش كده؟ لكن بيعوج المعوج، يعوج المعوج فحس ايه؟ فيستقيم واضح. فحنيفا لانهم كانوا ميلين وبيعبدوا غير الله عز وجل، يبقى هو لما يقول حنيفا يبقى عدل هذا الاعوجاج يبقى استقام حنيفا خلاص، حنيفا وما انا من المشركين، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. هتقول لي اشمعنى خدت اربع خمس ايات مره واحده؟ كان شايف انهم سهلين ومرتبطين ببعض. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما الشمس بادغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما رأى الشمس بادغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ان شاء الله تعالى يا اخواني مين بيحفظ معانا من اول سوره الانعام؟ اللي بيحفظ معانا من اول سوره الانعام يرفع ايده بعد اذنك. اللي معانا من اول سوره الانعام مش معانا اول الانعام؟ طيب عايزين بكره ان شاء الله تعالى لغايه اول الربع ده واذ قال ابراهيم، عايزين نسمع لبعض كل اثنين كده ماشي، يسمعوا لبعض. عبد الرحيم مثلا خليك مع اخونا صادق، ومحمود مع محمود، واحمد مع واحد تاني مثلا صفوت كان معانا، وهكذا كل اثنين يحبوا الخير يسمعوا لبعض ان شاء الله تعالى اول 70 ايه، اول 73 ايه خلاص. عايزين نراجعهم كام ربع دولت؟ كام ربع لغايه 73؟ في نص ربع في الاول كده لوحده، وبعدها كام؟ ربعين ثلاثة. طيب ثلاثة ولا ثلاثة ونص؟ ثلاثة ونص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا